اكتمل حلم السنين اليوم بفرح وسرور والسعادة يا كبرها يوم تحقيق الوعد التخرج حان والفرحة ملت كل الصدور وغنت الدنيا وزفت أحلى خريجة شهاد اكتمل حلم السنين اليوم بفرح وسرور والسعادة يا كبرها يوم تحقيق الوعد التخرج حان والفرحة ملت كل الصدور غنت الدنيا وزفت أحلى خريجة شهد يا شهد مبروك تخرجك من أحاسيس وشعور وفرحي اليوم يومك كلها فرح وسعاد الشهادة في يدك وحولك عقود الزهور ولابس أفخم وشاح وطلتك تضوي بلد بالتعب والجد والمجهود والعزم الجسور تحصدين أغلى شهادة وكل من جد وجد في صروح الجامعة وفوق السما نجمك يدور والمشاعر من فخرها فيك غنت يا شهاد حلم السنين اليوم بفرح وسرور رفع عالي الراس بإنجازك وكل بك فخور يا سمو المجد يلي للعلا ترقي سند اشمخي وتسلقي يا ربة الطبع الوقور يا الأمير اللي ولا مثلك بهالدنيا أحد كلنا ندعي عسى التوفيق فالك والسعاد في صروح الجامعة وفوق السما نجمك يدور والمشاعر من فخرها فيك غنت يا شهاد حلم السنين يا شهاد والسعادة يا كبرها يوم تحقيق الوعد التخرج حاني والفرحة ملت كل الصدور يا شهاد وسعادة أحلى في الريج يا شهاد